الشيطان الرجيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون منافقون شلال الإسلام داري يدل على التجدد والهدوء. أم آمنا بالله بالله من أجل الله وبالرسول برسوله أمنا أجل الله بيت ملاس من شكران واتعنا الشم بلنا التعزنا على بلال أعطانا لهما واتعنا في جميع ما أثابه ثم يتولى فريق منهم زور الله من بجد كذابا على وما أولئك بالمؤمنين زور الله يعوي كي دالو النزي على منهم عليه سوزا أمنا أجل الله فالفوت باكي كالا من أجل الله وقدات شون أفالله سستمنا في كوش رسولهم ويكبلهم على منو منا فما قال جل وعلا وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أنه هو دع الله أنه وملائكته في الطرق ذي ليحكم بينهم ليدان يواجهوا ليحكم على المفرد درده فجعل حكم الرسول كحكمه لأن الرسول لا يحكم بهواه بل بوحيه وأمره سلمي فرض كما قال جل وعلا والله ورسوله حق أن يرضوه وكما قال جل وعلا الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ولم يقل دعواكم ليكون لهم لدانياتهم اذا فريق ودياون النزاع منهم كالنص مؤرخ من شلا الى فردون يتقبلون اذا المكان اذا الفجائيان فريق منهم يتوسنوا طائفه انجاوج كمناسبه مؤرخ من شلا الى يتقبلون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه به حق دمر النص فيهم كذي من يكون لهم لك حق للنفس فهنا كذي يأتوا إليه مذعنين وذا رسول الله لما تعالوا مذعنين أي منقادين خادمين هنا لما تعالوا إلى سبحان الله حق على الله كذي وذا نبي ما تعالوا هذا الشيء إلى فرداته إندي فرد الله شك على الله وذا نبي ذلك يعني ياو انتنو إن هذا لك عيلة ياو كان بين رجل من اليهودي ومن اليهودي ورجل من المنافقين خصومة فقال يهودي نترافع الى محمد على ان تبارك اين تبارك لم هو نو ياو الله ان جديشو لما استعطى خاصة بيتشا بلو ميدان كون شريعة وعي تقبو اصلا اتحاف من شرع الله دين نزلنا دين الله تعالى به وعبادة نتعبد الله تعالى به نو انجي من اجل ايش حفظ مصلحتك يعني ما بس لاس كبر لي بتشاي دلهم يا الله شر متحكمه ما سهم على نبت دينم نو إبادة فبيحكم ربوبيتي يحكم لنا يشرع لنا الأحكام جتا أدراضي فلاج قراد إن دمه ما تم تدقاتو جدنا جدل لنا وبيحكم ألوهيتي أي وبيحكم تأليهن الله الله إن يبقى مجزاتا تشم أقوى يرمو أحكام المقبلة إنه فلا ورد لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم يحكم يجعلوك حاكما دانيا نعم وان يكون له يعز الى المدين منقادين يعتنوا كل ما قبل يبطلوا مساكين ويعتنوا مساكين لا تعلم نبته بشرء اي متوا مالا لما ورد فيكم يمر بلباته بشتعلن امرتا ويتقرا قروالون ان يخافوا ان يفل الله عليه ورسول الله الرسول يظلمنا ان بلو فرتونا نو بل اولئكم ذلنا كان الظالموش ناتشو በበሽታ በቀልባቸው በሽታ ቢኖሩ እንስኪና ከሰበል በሽታ የለም ትርትር ቢኖሩ ግን ባልብላ እድራቡ እንትቃል ያባሳ ዛሊሙ ጂፋኝ ውስጥ ለሆኑም ነው ኢራዱ በበሽታ ዲፋ ካለው በነቢዩ ምን ቢነም ይሸቀዋሉ ወይ አላህ ረሲ ዘሊም ነብ ለፈርተው ነው ነው እደም ምዋናው ሰበቡ ያው የነቢ ነብይ ተፈጸም ይጣራ ጥሩበት አይደለም سببه الله أن رسوله يبدلوا كأن ظالموا سلهونه كذلك حقهم يوتوت إنما كان قول المؤمنين إنه يؤمنون قوله هنا مونا لم يزادوا إلى الله ورسوله ودعا الله ورسول هذا ليأكوا أهلوا سبب ليأكوا مالا ليأكوا مالا لفرد رسول بين مكاكلاته أن يقولوا مالتنا سنئنا سمتنا قولكما وأطعنا أمركما مالتنا لهم يكفى وأولئك النسونا تهم المفتن إنما كان ما هنا اللبت قول المؤمنين وقول المؤمنين خبر كان مقدما أن يقول سنوا أطعنا إسمها مؤخرا ومثل هذا كثير فما كان جواب قوم إلا أن قالوا ليس لدراء أن تولوا جواب شكي والمشيك والمغرب الله جل وعلا جينا آلات الله مكناتهم أن يقولوا سمعنا وطعنا ما لا تعجب قولوا يا اسمك أنا بأسط مبتدانا بالنفس خبر خبروا دمو ما جمال المبتداو خبرنا بالنفس خبر الذي بلو كان ناس خير وعلا نعم إنما كان قول المؤمنين يجرم هنا اللبات إذا دول الله ورسوله ويهونه مونا اللبات إذا قال إيه بيتشارك ليقول إذا أنت ترزع يقول ما رأيت بيتشارك فنوى تبقى ولكن نفس الناس من نجاوز سكيتا من الظالم سيد نزيم مفلوه تشارك تبقى وما كان المؤمن ولا مؤمن إذا قال الله ورسول أمرا أن يكون من الخيارات من أمره فإن جاءوا فاكم وأنيكم بين بما أنزل الله فرد بالوالد وفلا ربنا لا تحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنصار جميع ما قضيت ويسلموا تسليما وما اقترفت من شفا حكموا إلى الله فإن تنازلت من شفا ردوه إلى الله إيال الله جل وعلا إنا قرى أطهاكم إلى شرع الله دين وعقيدة وعبادة كغيرها من العبادات يلزم على كل مسلم أن يدين الله بها فإذا رفضها وتركها وأعرض عنها مفضل على القوانين الوضعية والنظم الأفرنجية أو مؤتقدا أنها مساوية لحكم الله أو أنها أعدل وأصله وأضمن للصلاح والسلامة فحينئذ يكفر ومن لم يكن بها فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون يوقنون آيات القرآن قيل فيه يا شيخ ما كنت حاضرا وقد قلت اسمه خبر كان مقدما ان يقول سنوى وقد ذكر الله امثلة من القرآن ما تفهم انما تكلم كذا ولا صوت مرجع انت شيء نبرا لا ترى صوت مرجع اتيتم ذنبين ومنا قروا مالك جو كانت كلمة ابت لنا نبرا ان يأكر بشير الله كو يكتب كتا انسالك شيكو جانستانه كشيء كل شيء أنا كل شيء عمل أقرأه بعض الأحيان عندكم ما بيتم ويبقى كثير مما لم أريد عندكم خبر كان مقدما وأن يقول سمعنا اسم مؤخرا وهذا كثير ليس البر أن تلوجه وليس البر بأن تلوجه من ظهورها يعني فما كان جواب قومي إلا أن قالوا هنا بأذان الله ومثل هذا كثير في القرآن اسم كان يتأخر أعرف الناس يعلموا جديدا ياو اسمه مبتدا سلهونا أعرف الناس يعلموا مبتدا خبر معرفة بعيد أو عندما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاود ها اسمه أتوقعون يعلم نعم وأتوا أولئك المفلحون ثم قال جل ومن يطع الله ورسوله ملائكة يعلمون الله أن ملائكة الشميل ويخشى الله ويتقي ما الفرق بين الخشية والتقوى ويخشى الله ويتقي الله ميتارا ويتقي ميتنكك أي يخشى الله ترك المعاصي تقوى فعل الأوامر عند لا يتيمته تقوى بشاكة متعاتش إنساء الأوامر وشنابه نواهيه كليقات وفقران شاكة متعاتش مثل قوي تعالى ولا تعالى الاسم ودعال البر والتقبر في الطاعات تقوى إيش ترك المعصيات عندنا نقول هذا مو بير بتقوى ليس البر أن تلوجهكم ولكن البر من عمل البر ثم الإيمان ولكن ليس البر أن تأتوا البيوت من ولكن البر ما يتقى جعل التقوى بر وهذا القرآن يا ليل لبودي إلا بكم سبحان الله وكذلك الدلائل يعني يخشى الله ويتقي الخشية هي خوف مقرون بتعظيم المخوف يمي فرغ تلك النطول ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية نقل عن بعض السلف عن أبي هيان التيمي أن العلماء ثلاثة على علماء بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله هو الذي يخافه، والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمر مواضع أمره ونهيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. شفت كيف؟ لأخشاكم لله وأتقاكم له، يعني خشية ما أتيهم ما تولوا عندما يقضى ذلك لمن خشية ربه، من خشية الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب يا الله جل وعلا. إن الذي يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خشية المقرون بالإجلال، نعم، يعني هو الذي يخاف. والعالم بأمر الله وبالله هو الذي يعلم مواضع أمره ونهيه. أيها النبي الذين أخشاكم إذا أتقاكم له، وهو أعلم العالمين وأعظم الأنبياء ناجح. إذا لا يعلمون الله، يعني يعلم، يعني هو أعلم بالله وأخشى له وأتقى له. ثلاثة هنا سبسيبوال، عنده عالم بأمر الله ليس عالما بالله، عنده عالم بالله ليس عالما بأمر الله، عنده عالم بالله وبأمر الله. ثلاثة سبسيبوال ما ناجحوا نبي ناجح. إن لا أخشاكم الله وأتقاكم لا، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين بلغوا الرسالات ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. نعم، إذا انقدي ومن ينذر ورسوله ويخشى الله مفرات. إذا لمن من أكي السبب ولا المسبب لهن الله ستفراج دينه متتازه تالفرها واتتازه زو ويخشى ويتقي يتقي ويتقي ويتقي نفره ويتكي تكي إلى آنه أصل نقل أصل ويتكي ما توفى جرى البجد اتكى التكي اتكى آنه والأمر اتكي والأمر اتكي والمجذوم لم يتكي ويتكي. ومن يخشى الله ورسوله ومن يطيع الله ورسوله من شرطيانه يطيع الله كل شرطه ورسوله ما توفى الله مفعول به ورسول ما توفى ويخشى الله ما أتوف على يطيع المجذوب. إذ لا حرفان صحيح نو علامة الجذب كسر ونوال لتقع الساكنين. ويخشى الله ما أتوف على ما قبله يا بهزم يسمين إلا وهي الألف، والفتح قبلها دليل عليها لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحا لازما. ويتقي ويتقيه نفر ويتقيه نفر ويتقيه إيه نب يا أول جازين تقال تادا يها أو سكتا لقافو تسكت يقافو كسرا لها أو تسكت ويتكيه. ومن يكسل ويتكيه فإن رزق الله غاد ومتعوب عند تبارك. فأولئك الذين هم الفائزون، فائزون مفلحون، والفلاح والفوز والظفر والنجاح عندنا الشو، يعني يفلكون الحصول على المطلوب والنجاة عن المرهوب متفلقوا ماذا كم يتفراوا مدال. والدليل على ذلك من القرآن فمن زهج عن النار وادخل الجنة ايش فقد فاز. شوف فوز بلو تراو منون جنة مقبات كجهنم مدانون. وهكذا القرآن فسر بعض بعض لمن رزق الفهم. نعم، ثم قال جل وعلا وأكسبوا إلى جهد إيمانهم. بأ الله لا إيمان يما الله أكسبوا إن قدر أسمال إلى الكوف أنت كوف منافقون من بمال بينك والله أزسكن كون يخرجوا من الأجهاد نطعن لك أزسكن من أفعال أو كونه خور جبناء قالوا خورنا قل لا تقسموا أكسبوا ما كاتب لها بلات أعطهم معروفة الشيء يتوق الشيء بالتلو هي أنا ميشارات إن الله قدير بما تعملون متاقوتي بسروتي لك الله وسلم السرياقات زين بلاش لا تعرف أثمينه بالتقوم ياو أطردوا لا يخرجوا يعني عندهم لو خرجوا فيكم ما زادوا إلا خبالة ولا أودعوا خلالكم الفتنة ويوزعوا خلالكم ويبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد تغلوا فتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني على الذين سقطوا وإن جاء لهم نيئتهم بالكار. إن تصيبكم حسنة تسؤهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها سيئة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إنه الله أنا ملاك تنعون الشبلوا بلا بلاتشو يعني نفسك كيف. والطاعة هي موافقة المراد مراد الآمين فعلا للمأمور وتركا للمحظور. هنا أتق على عبادة أقاء إقبالات أقاء يطيع طاعة وأطيعوا الرسول فإن تولوا قال كاتوا وهل أعرضوا قال كاتوا سلا قال إن يشفر بلو كهيد فإنما علي ما هم ملا بسولي الله يشك مجعان بثلاث النار سالة ما درسنا ويالبت وعليكم ما هم ملتم بنان تدم ويتشك ما تثلاث النار إن دي تتعززوا على اللبات شوف سلزي إشي بلوت وإن تجي لك مرة ألزا برسلنا اللبات يتشك ما هم قداد ما درسنا وما درسنا للبلاغ المبين هم ملا يتج أنا بثلاث نام عالم هم من محمد وهم من سالف ومحمد ومحمد هم ملا كلف العمل الشبيه بالأحمال الثقيلة بالأحمال الثقيلة يعني رجم الشكر عندما الشكم هي من ذو حمل معنويين أو ثقل معنويين مثلهم التوراة ثم لم يحملوها حمله هم من أي كلف العمل به مثل حمل الشيء الثقيل على الكتف بجانب أن كل ثقل عنه مسرات تلك نوعنا. شوف تشبيه المعنوية مع معنويات بالمحسوسات للتقريب إلى الأذهان. وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوا الرسول شرطنا تهتدوا تقنزا بنا جعل طاعته هداية ومعصيته ضلالة. تطيعوا تهتدوا هداية قلبية هداية دينية يعلم هداية الذي ستهي شلالة السامة تتازسكم بس دامك نتقواتكم هداية علمية معنوية الله الذي ستهي شلال هداية دينية قلبية فليحذر يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف استاذ مخالف إيهو لفتنة عنا لعذاب أليم يا دليل أدرقوا إشي ما لتعجوا هداية أدرقوا. ما يطيع الرسول فقد أطاع الله وما أرسل الرسول لا يطاع بإذن الله وهب الرسول الطاعان الذي بلو على بقية سورة الزكاة وأطيعوا الرسول بذي السورة ما تعلنا لا لكم عندما بقية ما تعلنا وأطيعوا الرسول بيشا سناك لا لكم ترهب. جعل طاعة الرسول سببا للرحمة وجعل سببا للهداية وجعل سببا للفوز وجعل سببا للنجاة وجعل سببا للإز وهكذا كل الإز كل الإز في طاعة الرسول والذل كل الذل ذل في معصية الرسول في الدنيا والآخرة. فإنما يرغب عليكم أمر أنت بثار وما على الرسول دم إيش أنا من قتيل الله إن بمفهوم موسى وإن تؤسوس هذه الوهي جعل معصية الرسول دلالة كما في سيد مسلم حديث ابن مسعود أنه قال إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة حيث نادى بهن ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتكلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم إنا لا بللتم شفت كيف تلفوش من أهل قوتا عند بسبب نبي سنة دارة الناس بل بعضوا الفقهاء ما هذا الفرد نوبك كسر بالسيء والفرد ما في فئله الثواب كذا على تاريكه العقاب عندما يبارو إيه يدونا سنة يبارو بقى كل شيء بل سلفوش شكو نبي سنة هلون عند فرد نبي وسنة سنة نفرد يالتك بحالا نوكان دان دك أرينان سلاة المكتوبة كتبوا أن لفك اليوم وليلة كان من كتابا موقوتا كتب عليكم الصيام إن لك كتب عليكم الحج لين يملوا قرينة ومن أرضا إن دي سلفوش فرنا سنة للا زياد كما طايش اليوم مسافة الشانة ولذا الأنسى شكو الإسلام التينية تقسيم الدين إلى إيش أصول وفروم هذا إيش إسئلهم مهدف جديد على وقد صنف بعض صالح وهو الشيخ عبد العزيز الرئيس الرئيس في الرد على من لا لا وقد كتب الشيخ يعني ايش ابو اسامة سليم بن هلال سليم بن ايش هلالي من كتب يعني ايش دلائل الثواب في الرد على بدعة تكفين الدين الى قشور ولباب لباب سري قشور لتعج دين اندي اروي كفافر سوال لنا بس رد بلو اندي كتاب افوال ثلاثي ايه اهتداءه مهدف نو زين بلو ايه اصنع فرق نو كل الدين دين نو جن من الباب راسي هنا ببيته نسبيا فرقنا فينا اصلا يردك الجنس يدخل تحته انواع النبي بالا عينه قالوا لنا بس وقد يكون نو دينسان في الخارج فذي انجل ترسيم الدين الى اصول وفروع اصطلاح مهدف سلال ولم يكن من السلفي واسعا وحاصلا نعم وعليكم ما امر وين تجاهد وما على الرسول الا البلاغ المبين قال ملاك دنيا قلت انا ما ادرس انجي ليلا نجر يلبس نداية بالله نو فانما لك هذا وعلي الانساء ثم قال جل وعلا وعد الله الذين امنوا منكم كان انت امنوا من هذه الامه من المسلمين الله قال ركبتها وان الصالحات من كان سرا امن يسر روسي بمن قال قبل لا يستكرفني تكاد في الارض بدر باي كما استكرف الذين قالوا كان قبلهم كان الناس بستكرف نبروس الله عند تكاد شو قال قبل ولا يمكنن له ووعد له الذين امنوا ولا يمكننهم ما توفن الا لا يستخلفنهم ولا يمكنن ليامشات الله دينهم الذي ارتضى له الله يمرط الله يودد الله دينه ليامشات الله كذا ولا يبدلن من يغير الله يلوط الله من بعد كوكب سيغاتاه وحال امن قد تلي يغير الله قال جبتوا شرط غير من بمن لنو يعبدونني لا يشركون بشيء هذه الجمله بمعنى تعليلنا انين ليغذوننا لا يشاركوا بي انين تغذون جزئنا لا يشاركوا بين جزئ منهم نغير يشاركوا بين جزئ ايه النغير يسطاتوا قال جبتشال وما انكفر بعد ذلك كذا بس يكفر فاولئك هم الفاسقون ذاتوا ديغوتو الناس ناتشو الى انجدي ياو الذين ان مكنا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بطاعانا وبعبادانا وعلمنا وبعقيدانا بتوحيدنا الله امكانيات في الارض نيسطوا الذين يدروا انبياء الله كما استخلف الذين قبلهم بما ان تتقسوا الله بما ريت يا متاتلات الذين اسيدوا ببوثاو تتاكي ادرغاچا الذين يدروا انتوا من الله وفانجر اصحاب السفينه عندنا يعني بلو من الله ثم جعلناهم خلائف إلال وجعلنا خلائف إن المؤمنون هو نوهنا مؤمنون نجا وطيتو يعني أطيتو ببوتا وتكاتش إلال يموسى سوز وبزو قرآن إنا قرار الله وأرسل القوم الذين كانوا استضعفون مشاركا ومغاربها التي باركنا فيها وقال جل وعلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الى الله جل وعلا استخلاف وقال تعالى عن موسى قالوا يا قوم استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء ولكن قال المثير قالوا يعني واصبروا ان الارض لله يرثها من يشاء وقال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي صالحون لذي أمته أورثهم ديار المسلمين كما قال في سورة الأحزاب وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان لكل شيء قدير إلى حجر مقطاطر دين مقناطر يتوحيد لفاتنا وتيتنا يسنا وتيتنا كذا إيه كان متاتشله زنبلو بحجر بالزبط النابق قاطراتات الشريفنا بالإسفنات إذا يدلع للصدق زكاة للصدق بمركام بملكام التاز مريح نزايب بلاش مالسو كما تريد كلكي الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف اشاران اهل السنه بمصيبهم جدي بطاعه يقتلالو بدستام جدي قان يقتلالو عبادام الله تلك بوتام تتقاتو يعني السرا يقتلال ايه يوسفين على ياچن دي وكذا مكن يوسف تبوكرو تنكراتو تاسرو من ديلو من بلو يغيتن سلطان نيكسينا الله سطاو ها وهكذا هي الله سنه ولا من جدي في خلق اهونم ايه ايه صحابة رسولة بمكة مستدفوش نبرو مجمرا عندو زي قبلاتهم نبرو ከዛ ይግራቸው ዘራቁ መዲና ጋር ዘራቁ ዙሪያው ቀኙን ዙሪያ ጥምጥሙን ከዛ መካን ከፈቱ ባል ሻም እግስከ ያረብ ደሴል በነደዩ ተከፈተ ሰለመ ከዛ ሳባው ጣጣል ያሊ ባቡክ ዘን ሲዲግ ዘ ባኡመር ዘማን ወደ ጣሊያን ወደ ፋሪስ ወደ ፍልስጤን ወደ ሰሜን ኤሲያ ወደ ሰሜን አፍሪካ ያ ሁሉ ዳዋው ሀገር ለሀገር ሄደ ማለት ነው ሱብሃንአላህ ይሄው አሁን በአለም ዳዋ የሚያደርገው ሚቀረም ያቀረው ሁሉ የነሱ ምንድነው ምርት ነው የነሱ ምርት ነው እነሱ ያመረቱት ምርት ነው ና شرط لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا تمكين اي مثال يا شرك الله ما تجزا هنا دنياوي عالم انا في متاتل تمكين اي ده ايه انا والله تصدق انا سيدنا ومن كبر بعد ذلك هنم كذا وين دي كان متاتل انت بارك الله ذو فولائك الناس هم الفاسقون يتوصوش ناتشو الناس انا بقول ما انا نسكاتو الناس انا ان الناس سنه الذين عام في هذه الدنيا وكذا كان الناس وكذا حقنا هنا ننجي المؤمنين ولا ينزل الناس ويؤيد الناس من يشاء وفهو من يفعل بنصر الله ينصر من يشاء إن تنصركم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإذا يخذلوا فماذا ينصركم من بعد وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من ولك النصر يقول لك بدر وأن تعظم الله لقد نصركم الله في مواضيع كثيرة ويوم هنا بيمين بعد رسول الله وهكذا الله نصرنا القرآن يدعو نصرنا القرآن ولينصرن الله من ينصر آيات في القرآن نعم ثم قال سبحان وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صلاة سجد وهم أكد صلاة أقواكم السجد صلاة التي هي السيرة الكبرى وإما هي مأخوذة من صليت الإيد كما رسول الله أي أقمت الأقانة وذي تمزاز وكي زرع منه كذلك أكا من تروغطه إسأل لك تجوده كي زرع لمسرات إنت استكاكل أيضا لا لك يسمى الزبال سمسة استكاكل كذلك رسول الله جلال لأن الصلاة تقيم أخلاق العبد منه الذي نصت عن الفشائل قال سيئة الكبرى وإن الصلاة نسمعها أري دعاء ولا شك في ذلك ولا تزل بصلاتك دارهما ولا كل هذا ترى تقوى الزكاة ستو واتئوا الرسول هي من أكسل خاصة الآن صلاة مسكة الزكاة مسكة تقوم من الله رسول إيش كما على في قطر نبت تين أفردوا بالذكر للشرف للإهتمام ولا يكون ولا تنفع الصلاة والزكاة بل ولا يكون الصلاة ولا تكون الصلاة والزكاة إلا بطاعة الرسول واتئوا الرسول لعلكم ترحمون اتعذن الله تشوف ذنب على ملكة الشبلولة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وما أمر إلا لعبد الله مخلصين له الدين هناك ويقيموا الصلاة والزكاة وذا دين خير إتام الصلاة إتام الزكاة كان الرسول قال قلنا تناكروا يا نبي حق أشهر كبار مهودون من ناكروا من البس صلاة الزكاة الله يعلم ولا الله مدجيا متقارب ببتنا يا الله مرتناش إني بلعجوا طاعة الرسول يستعجوا حقنا ونا دمو إن النبي تعرف النبي إشي كالارك بنبي كالام منك زكاة الزكاة صلاة الزكاة كانت هنا ثم قال جل وعلا